الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لا يستأخرون عنها ولا يستقدمون، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، علم ما كان وما سيكون ولو كان كيف يكون، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله أيها المسلمون وراقبوه في السر والعلن، واعلموا أن تقوى الله عز وجل هي زاد كل مسلم في هذه الحياة الدنيا، فمن لا تقوى له لا سعادة له في الدنيا ولا نجاة له في الآخرة. أيها الناس، إن كتاب الله عز وجل هو المنبع السر للهدى والحق والخير، وسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه هي السجل الخالد للبطولات والأمجاد، فيهما يجد المسلم النور الذي يضيء له الطريق، ومنهما يفوز بالقوة التي تحفزه إلى الخير وتنقذه من الزلل وتمنعه من الانحراف وتدفعه للتغلب على الصعوبات التي تقوم بينه وبين بلوغه الجنة. وما فاز من فاز إلا منهما وبهما، ولا خسر وهلك إلا من غفل عنهما وتركهما وراء ظهره. عباد الله، إن دنيا الذكريات دنيا سعيدة يعيش فيها المرء المسلم، يحدوه الأمل وتعلو جبينه السعادة في استرجاعها، ويستحثه الشوق إلى تجديد ماضي عهدها، لا سيما في هذا العصر الذي تكتوي فيه الأمة المسلمة بلهيب الصراعات الدموية التي أفقدتها هويتها، والتي أصيبت على إثرها بوابل من الطعنات التي ساعدت على نسيان ماضيها تراثا وأصالة وفكرا. يتذكر المسلم ذلك ليذكر بحرارة وعظة مواقف مشرفة وأعمالا خالدة مدى التاريخ كانت قد سطرت بقرآن يتلى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي روى به التأريخ أنباء أعظم ثلة ظهرت في دنيا الإيمان والعقيدة. فإن من أجمل ذكريات الأمة الإسلامية هو نصر الله لنبيها وتأييده لدينها، فالأمة المسلمة ما برحت تشرئب لمثل ذلك النصر على أعدائها، وما فتئت تعيش سعيدة يحدوها الأمل بعز الإسلام وإشراق نوره في الوبر والمدر ما بلغ الأجدان الليل والنهار. أيها المسلمون، في مثل هذا الشهر المبارك وبعد منتصفه من السنة الثانية للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، تقابل ببدر صفان، صف إسلام وصف كفر، صف إيمان وعقيدة، وصف خذلان وجحود، صف أنصار الله ورسوله، وصف أنصار العزى وهبل. في هذين الصفين يقول الله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلة من أصحابه وضحالة في عدده وعدته يقابل جموع المشركين وصناديدها في صولتها وكثرة عددها ووفرة عدتها، وهو موقن أن الغلبة له عليها. نازلها في بدر وكان قد شق عليه ما رأى من طغيانها وإعلانها العداء لله ورسوله، فتوجه إلى الله بدعائه: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فلم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلا والملائكة تنزل مددا تقاتل في صفوف المسلمين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ويمتن الله على عبده وعلى المسلمين بهذا النصر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالمسلمون في مشارق الأرض في بيوت فيدي حرفي في الغرفية، يعني كأن سائلا سأل: طيب إذا كان هذا النور بهذا القدر بهذا المقدار هذا العظمة، نور بقى لا مثيل له، أولا أين أجده؟ قال في بيوت، كأنه قال: هذا النور إن أردتموه، إذا أردت نورا من نور الله، إذا أردت أن ينور الله بالإيمان قلبك فالتمس النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في رسيره. يبقى مصدر هذا النور أو مستودع هذا النور مستقره بيوت الله تبارك وتعالى. فكلما لزم الإنسان بيوت الله وعمرها بذكره وتسبيحه وتهليله وقراءته للقرآن وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن بعد الصلوات المكتوبات، آتاه الله على قدر صدقه في ذلك وإخلاصه من نوره، حتى إنه ليرى ما لا يراه غيره، لأن الله عز وجل الذي نور السماوات والأرض نور قلب هذا العبد. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه عند ذهابه إلى المسجد دعاء المسجد اللهم اجعل في قلبي نور. اشمعنى راح المسجد؟ لأن مصدر وهم مسلمون لله مستسلمون لشرعه. أما الذين يتبعون شهواتهم ورغباتهم ولا يعنيهم أيرضى الله شيئا أم يسخط عنه، فهم بحاجة إلى تصحيح أصل الإيمان في قلوبهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي تلك الغزوة أيها المسلمون يأبى الشباب الطموح المتطلع إلى ما عند الله، يأبون إلا أن يصولوا صولتهم ويجولوا جولتهم من بين صفوف المعركة ليعلوا بذلك كلمة الله من بين ظلال السيوف ورهج السنابك. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه. الله أكبر الله أكبر ما أهول الخلق على الله أيها المسلمون. صنديد من صناديد قريش وعظيم من عظمائها، يأبى الله إلا أن يكون حتفه على يد شابين يافعين. فأين أنتم يا شباب الإسلام؟ أين أنتم يا شباب الإسلام من تلك الطموحات؟ ماذا سجلتم لأمتكم؟ وماذا عساكم أن تفعلوا بشبابكم وفراغكم وجدتكم؟ وما مدى صلتكم بتاريخ آبائكم وأجدادكم الذين صنع الله على أيديهم البطولات؟ عودوا إلى تاريخكم فالعود أحمد، وتجنبوا مكر الشيطان ولو أرغى وأزبد. عباد الله، إن هذه العبر والعظات قد كانت في مجموعها نتيجة للانضواء تحت أخوة الإسلام الحقة وراية التوحيد المحضة والتفاهم بإخلاص في الأمر والاعتماد على الله واللجوء إليه بعد بذل الأسباب المادية ومحض النصح للقيادة ابتغاء وجه الله. فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا من سيرة نبيكم تفلحوا، فدين الله وشرعه، وإن غاب عنه شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باق خالد، وضعت فيه صفات المتقين وخطط المجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن العجب كل العجب أن تتبدل أحكام الجبلة وتمحى آثار الفطرة، إذ كيف تسفل النفس المؤمنة حتى لا تطلب رفعة، وكيف تقنط حتى لا يكون لها أمل؟ أما لو أيقن المسلمون أن لهذا الكون مدبرا عظيم القدرة، تخضع كل قوة لعظمته، وتدين كل سطوة لجبروته، وأن هذا القادر العظيم بيده مقاليد كل شيء يصرف عباده كيف يشاء، لما أمكن مع ذلك أن يتحكم فيه اليأس أو تغتال آمالهم غائلة القنوط. فماذا يكون حال القانطين المنقطعة آمالهم؟ يحكمون على أنفسهم بالحطة ويسجلون عليها العجز عن كل رفعة، فيأتون الدنايا ويتعاطون الرذائل ويوطنون أنفسهم على أن يشقوا ليسعد غيرهم، فيكونون كالنمال الحمالة لا تستفيد مما تحمل شيئا. ومن هذا المنطلق نرسل هذه الكلمات التي تحمل في طياتها الحقة والأساء إلى المجاهدين في سبيل الله عبر الأثير، والذين تحولت قبلة مدافعهم من صدور أعدائهم إلى نحور إخوانهم المسلمين وذويهم. فنقول لهم: اتقوا الله في هذا الشهر المبارك، اتقوا الله في هذا الشهر المبارك، راجعوا أنفسكم وحاسبوها، لتكن غزوة بدر نبراسا ساميا لكم تنهلون من معينها وتسلكون مسلك أصحابها. اتقوا الله واحقنوا دماءكم، حذاري من الحور بعد الكور، ومن الذل بعد العز، ومن الخيانة بعد الأمانة، وحذار من حبوط العمل وخسرانه ولو كان جهاد 100 عام. دخلت العالية امرأة أبي إسحاق السبيعي على عائشة رضي الله عنها، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من زيد 800 درهم نسيئة، وإني ابتعته منه 600 نقدا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. طواه الدارقطني بسند جيد. فانظروا أيها المجاهدون في سبيل الله كيف يبطل جهاد رجل جاهد مع رسول الله وفي سبيل الله بسبب ربا نسيئة في دراهم معدودة. فكيف إذن بمن يزايد بدماء إخوانه المجاهدين تفاضلا ونسيئة من أجل حظ من حظوظ الدنيا؟ أوه، عين الربا، عين الربا. فاتقوا الله أيها المجاهدون، وراقبوا ربكم